يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبات المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه. قال باب الظهار. قال الشيخ علي رحمه الله باب في الظهار تشبيه المسلم من تحل أو جزءها بظهر محرم أو جزئه ظهار. باب في الظهار ذكر في الظهار فيه الظهار وأركانه عنده أركان أربعة ويذكر فيه الكفارة كذلك وما يتعلق بذلك. فقال تشبيه المسلم والدليل على ذلك هو قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظهرون منكم من نسائهن هن أمهاتهن. وهذه وقات أولي الأوس بن الصامت كان ظاهرة من زوجته زوجته لها خولة بنت ثعلبة ظاهرة منها وكان الظهار في الجاهلية طلاق يعني إذا كان الإنسان كان زوجته حبها قال لا تزوجش يظهر منها فهنا تبقى لا عنده ولا عنده خطاب فهنا قال خلاص. الإسلام لما ظهر يعني هذا أوس بن الصامت ظهر من زوجته جاءت زوجته تشير الرسول صلى الله عليه وسلم قتل رسول الله زوج شيخ كبير وخلى لي ذلك يسمع وقد تشتير وتشتير وتشتكي إلى الله والله يسمع وتحاوركما. حتى قالت سيدة عائشة كنت نسمع بعض الكلام الدعاء والله يسمع الله سبحانه وتعالى سميع بصير اسمه كل شيء. هنا نزلت الآية يعني أصبح الظهار ما فيش تحليل أبدا إنما الإسلام دلو أركان وشروط عقاب على الإنسان اللي لأنه منكر مش مبيح يجوز منكر من القول وزور لما قالوا أنه كبير من الكبائر. لما نزلت الآية هذه وكان قال الرسول صلى الله عليه وسلم روح كفر يعني زوجتك قالوا صوم قالوا ما يقدر صوم جوز وقاته ما يقدر صوم قال له ما يقول يعتق رقبة ما عندوش مين يعتق رقبة قال له يطعم 60 مسكين قال له ما عندوش مين قال له أنا نعاون بفرق وهو يجيب فرقه ما عندوش ولا حتى تحت المال لا واحد جاب له شيء من الطعام قالوا هذا أعطيه للقرنسي قالوا أنا أحوج إليه أنا وولادي. قال يضحك الرسول صلى الله عليه وسلم حتى باتت لوجهه وقالوا روح قولها هي السبب الثاني. باب الظهار ذكر فيه الظهار وأركانه وكفارته وما يتعلق بذلك. فقال تشبيه المسلم زوجا او سيدا هذا اللي ظهر يكون زوج مسلم فان ظهر كافر ثم اسلم لم يلزمه ظهار كافر كما لا يلزمه كل يمين قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما اغتسلت كل يمين كان من طلاق أو عتاق أو صدقة نذر أو شيء من الأشياء إذا أسلم المكلف. وإن عبدا يجزم الظهار حتى للعبد، وإن عبدا أو سكران وظهر زوجته يزم بحرام لا صبي ومجنون، وسكران بحلال ومكره ويزمر. هنا قال هذا تشبيه المسلم من تحل له بالأصالة، يظهر زوجته اللي تحلوا زوجته والله أنا، فيشمل المحرم العرض كمحرمة في الحج والعمرة يصح منها النهار، ومطلقة رجعية يصح منها لأنها زوجية، وسواء شبهها كلها أو جزءها. قال هرك مثلا يعني كظهر أمي والله كأن رأسي أمي والله كيدي أمي والله أي جزء من أجزاء له أو جزءها ولو حكما كالشعر كالشعر والريح في ظهر تشبيه محرم، وهذا اللي يحرمها وقل لك يا كظهر أمي والله كخالتي والله عمتي والله، المهم تكون محرمة تجوز له الشرع لأنها من المحارم، إذا شبهها بالمحارم فلها رحم ظهر حصل. فلا ظهار على من قال لي إحدى زوجتي أنت علي كظهر زوجتي النفساء أو المحرمة بحج، بخلاف أنت علي كظهر أمتي المكاتبة أو المبعضة فظهار كظهر دابتي. قال أو جزئين يعني إلا المحرم، كأنت علي كيد أمي أو خالتي، فشمل كلامه أنت علي كأمي أو رأس أمي ويا يدك كيد أمي أو كأمي فلحظة فلفظها لدخله في قوله أو جزئين ذكر عشان، ولأنه يوهم أن الخالي من لفظ ظهر ليس بظهار يعني يقول بمحرم أو جزئه، وكان كلامه حينئذ ظاهرا بالأقسام الأربعة وقوله ظهار باب في الظهار من تحل أو جزءها بظهر محرم أو جزئه ظهار، هذا الخبر خبر المبتدأ. فقد اشتملت هذه القضية على أركانه الأربعة، الظهار عنده أركان أربعة، وهي مشبه انسليت لفظ الظهار هذا هو المشبه، مشبه ومشبه بالفتح مشبه به ومشبه به وصيغة صغير الكلام، وأخذ منها تعرفه بأنه تشبيه مسلم إلى آخره. قال رحمه الله وتوقف إن تعلق بك مشيئتها وهو بيدها ما لم توقف. إيه وتوقف وقوع الظهار على مشيئتها إن تعلق أي وقع معلقا من الزوج بأداة تعليق بإن أو إذا أو مهما أو متى بمشيئتها، قال كي عليك ظهر أمي إن شئت إذا تحبين ظهرك ثم يعود الأمر لها هي، إذا قالت خلاص أنا من ظهر أريد بها بمشيئتها أو رضاها نحو أنت عليك ظهر أمي إن شئت أو إذا شئت ومشيئة غيرها كذلك، كزيد مثلا كزيد إذا شاء زيد أنا ظاهر منك إذا شاء زيد راضيها. كذلك كما دلت عليه كيف لا يقع إلا إذا شاء قال وهو بيدها ما لم توقف، وهو إن تعلق بمشيئتها بيدها بيدها أنه هو اللي دار لها التصرف، ولا إذا شئتي أن ينظهر منك إذا شئتي، يكون في يدها الأمر ويكون في المجلس، المجلس يعني مش يعطيها ساعتين ولا ثلاثة ولا المجلس، إذا افترق المجلس ابطل الحق معها، ما عندهاش حق فيها في المجلس. وبعدهم ما لم توقف هي فرد يعني تطلب أو توضع الله تخليه عينة قبل بعدم الضحى. وقوله ما لم توقف معناه ما لم تقضي برد أيضا يرد ثانيا مدين مدين صحيح أو إمضاء. والله تقول إيه رد إمضاء لأن وقفت، فلو قال ما لم تقضي تكلم زين قال رحمه الله وبمحقق تنجس، وإن علقه بمحقق فأنت علي كظهر أمي بعد سنة، قال لك علي كظهر بعد سنة مش يوم، هذا ما يوقف ثم يصبح دم ظهر بعد سنة أو إن شاء الله إن شاء رمضان تنجز ثم أسبوع. الآن كالطلاق كما الطلاق يقول على عام طلق وإن قيده بوقت كأنت علي كأمي في هذا الشهر فأبدا فلا ينحل إلا بكفارة. إذا كفر كفر على الطلق يعتق ما كان شلعت أي صوم ما كان سيادة إلا بكفارة أو علقه بعدم زواج، كإن لم أتزوج عليك وأطلق أو فلانة فأنت كأمي فعند الإياس أي لا يكون مظاهرا أو أن يسمى بار إلا إذا إياس إلا عند الإياس من زواج موت معينة بعدم قدرته على الوطن أو عند العزيمة على عدم الزواج. إذا العزم على الضد يوجب الحنث ويمنع منها حتى قبل الياس والعزيمة، ويدخل عليه الإله ويضرب له الأجل من يوم الحوق. قال رحمه الله ولم يصح في المعلق تقديم كفارته قبل لزومه. ولم يصح في الظهار المعلق على أمر كدخول دار أو كلام أحد تقديم كفارته قبل لزومه، لا يصح شيء يقدم كفارة حتى يحدث. ولم يصح في الظهار المعلق على أمر كدخول دار، فيدخل الدار أو كلام أحد، كي كلم أحد أراه مظهر ذلك الساعة يخرج الكفارة، تقديم كفارته قبل الزمين بالدخول أو الكلام، بل ولا يصح تقديمها قبل العزم وبعد اللزوم، بل لا بد من العزم كما يأتي المصنف. كيف تثبت عليه؟ يثبت عليه الظهار هذه سعية. قال وصح من رجعية ومدبرة. وصح الظهار من مطلقات رجعية أو مطلقة طلاق رجعي وفي زل ما رجحهاش وظهر منها زل لها ظهار ايش صح ظهار. وصح ظهار من مطلقات رجعية كالتي بالأسماء لأن رجعية كالزوجية، ومن آنة مدبرة وأم ولد بخلاف مبعضة ومعتقة لأجل ومشتركة لحرمة وطهن. قال رحمه الله ومحرمة ومجوسي أسلم ثم أسلمت ورتقاء. وصح من محرمة هي لها محرمة بالحج والعمرة هو ظهر منها يصح، وأولى نفساء وحائض يصح، ومن مجوسي أسلم مجوسي إذا أسلم يصح ورضيها وراه أسلم بعد اللي أم بعد أسلم الزوج هذا إسلامه قبل إسلام الزوج ثم أسلم في زمن يقر عليها بأن قاربك الشهر وأما ظهاره قبل إسلامه فلا يصح. يقول المصنف تشبيه مسلمين كما تقدم. قال ورثقاء. ومن رثقاء عنده أخرى ولكن رثقاء يعني من نوع من الجماع فيها عظم الله الحمد الله كذا ومن نوع يعني الجماع. ولكن ظهر منها يصح. يعني ليش يصح؟ لأنه قادر يستمتع بها بلا جماع. قال لا مكاتبة لو عجزت على الأصح وفي صحته من كمجبوب تأويلا. لا يصح ظهار من مكاتبة عن مكاتبة ولا إذا جبت لي هذه إذا جبت لي كذا وكذا ركي هذا ويرى فقط الدرهم بات يجيب له وتحرر روحه ما يصح ظهار منها لأنه يسمر عميش مجلي. ولو عجزت بعد أن ظهر منها على الأصح لأنها عادت إليه إذا عجزت ورجعت فيه ما يكش الدرهم ورجعت فيه بمهر كلك نعرف ليه بعقد جديد يعني بمهر جديد بملك جديد بعد أن أحرزت نفسها وملها. وفي صحته من مجبوب مجبوب ومقطوع ذكر ومقطوع ذكر ومعترض لقدرته على الاستمتاع يجوز بغير الوضع وعدم صحته تأويلان يرجعهما الأول. ثم قال رحمه الله وصريحه بظهر مؤبد تعليمها أو عضوها أو ظهر ذكر ولا ينصرف للطلاق. وصريح يعني الظهار صريح لفظه في ظهر يعني الظهار هذا فيه صريح وفيه فيه كناية صريح الظهار اللي هو واضح باين ما فيش كما طلب اللي فيه الطاو اللام والطاف هذا كان صريح ما فيش هو صريح الظهار هو إذا قال هذا الظهار يراكي كظهر أمه هذا صريح ظهار وذكر الظهر وصريح ظهر أي صريح لفظه بظهر أي بلفظ ظهر امرأة مؤبد تحريمها يعني ركذا ركي كظهر أمه أظنك حرام إيه قول الله بنسب والله رضع والأخت من رضع والله عمت من رضع والله إيه يعني كذلك بصح أو صهر والله سعب منسيبه أو عضوها أو ظهر ذكر طرد جعله هذين من الصريح بل هم من الكناية فكان عليها أن يقوم بخلاف عضوها إلى حين. قال ولا ينصرف للطلاق ولا ينصرف صريحه للطلاق وهذه هي تشير هنا عارفتي كما كظهر أمي اتفتن هو وياها قالوا يعيش لا ويحن بها يقول خلاص ما يجيش أكره عني بعد يقول لك أنا بنعرف كان ظهار هذا أنا قصدي بها الطلاق قال لك لا ما يصحش منه صح منه ظهار لدهم جاب اللفظ بتاع الظهار راه ظهار ولو راه ناوي الطلاق إذا ناوي الطلاق ثاني راه طلاق معه يقول عليه زوج وصالحه بظهر مؤبد تحريمها أو عضوها أو ظهر ذكر ولا يصالح صالحه للطلاق ولا يصالح صالحه للطلاق إذا نوى به الطلاق في الفتوى في الفتوى بخلاف كنايته في الكناية يقبل يقبل منه لكن أنا مش قصدي الظهار قصدي الطلاق بخلاف كنايته فإنه إذا نوى به الطلاق لزمه ثلاث في الفتوى والقضاء. قال رحمه الله وهل يؤخذ بالطلاق معه إن نواه مع قيام بينة كأنت حرام كظهر أمي أو كأمي تأويلا. هاي أنك هل يؤخذ بالطلاق معه هو أنوى به الطلاق ولكن أذكر ظهر وهل يؤخذ بالطلاق معه بالظهار إن نواه هاي الطلاق بصريح ظهار مع قيام البينة معناه في القضاء فلو صرح به كان أبصر وأشمل إقراره عند القاضي يعني أنه إذا قال نويت الطلاق فقط بله صالح الظهار كان أخسر عشر مليق هذه عند القاضي ورفع فهل يؤخذ بالظهار يؤخذ بالظهار ليلة ظهر وكان نشأ بها هذا كرر الظهر ولن كان نشأ بل نشأ بها الظهار حاول الطلاق أو لبنتي يؤخذ به بالطلاق هل يؤخذ بالظهار للفظه وبالطلاق معه لنيته فيلزمه الثلاث ويلزمه الظهار ولا ينوى أو يلزمه الظهار فقط كما لو جاء مستفيا وهو الأرجح يؤخذ يعني بالظهار قبل الراجح يلزمه ما فقط يلزمه بها ولا يلزمه الطلاق كما لو جاء مستفيا وهو الأرجح وشبه في التأويلين قال بيت القيام كان في التوضيع كله قال كأنت حرام كظهر أمي أو كأمي كأنت حرام كظهر أمي أو أنت حرام كأمي كأمي لا أو ما ذكرش في الظهر فهل يؤخذ بالطلاق بعض ظهار إذا لو به الطلاق فقط أو يؤخذ بالظهار فقط تأويلات هذا لما قبل كيف وما بداها قال وكنايته كأمي أو أنت أمي إلا لقصد الكرامة هذا الصريح تكلمنا عليه هنا كناية يعني لفظ ليش ما يقدر يكون ظهار وقد يكون طلاق هذه كناية كنايته الظاهرة وهي ما سقط فيه أحد اللفظين الظهر أو ذكر مؤبد التحريم في الأول نحو أنت كأمي قال أنت كأمي هذا كناية كأمي أو إذا قال كأمي قصدي الحنان رب الشفقة هذا ما يكون صحيح كأمي أو أنت أمي إلا لقصد كرامة إذا كان قصد كرامة يعني انت ركيك ماما والله انت ركيك ما أختي والله أنا ما أشنو به الظهار لا شيء عليه قصدك زوجتي هي أنها مثلها في الشفقة فلا يسموها الظهار ومثل الكرامة الإهانة أنا قال ركيك كيف ماما قصدي الإهانة مش قصدي الإهانة كرامة تعبه قال رحمه الله أو كظهر أجنبية ونوي فيها بالطلاق فالبتات فأشار والثاني أشار إليه بقوله أو قال أنت علي كظهر أجنبية كظهر ظهر أجنبية والأجنبية هذيك تحل له في المستقبل بنكاح أو ملك ونوي فيها في الكناية هذه ظاهرة بقسمها فإن نوى بها الطلاق صدقا في الفتوى والقضاء فقلوه بالطلاق أي في قصد الطلاق وهو بدأ الاشتمال من ضمير فيها لأنه يشمل الطلاق وغيره وإذا صدق في قصد الطلاق في الباتات ونحرم عليه ثلاث لازم له أن يدخل بها كغيرها ينوي أقل قال رحمه الله كأنت كفلانة الأجنبية إلا أن ينوي مستفتن أو أن ينويه مستفتن ثم شبه بلزم البتات مسائل لقبله كأنت كفلانة الأجنبية ولم يذكر الظهر ولا مؤبد التحريم فيلزم ثلاث إذا كان به الطلاق فلندخل بها وغيرها لكنه ينوى فلا ندخل بها وهذا إذا لم ينوى الظهار فإن نواه لزمه في الفتوى كما قال إلا أن ينويه أي ظهار بهذا اللفظ يبقى ظهار باللفظ المذكور مستفتي فيصدق فيلزمه الظهار فقط وأما في القضاء فيلزمه الظهار والطلاق ثلاثة مدخول بها كغيرها إلا أن ينوي أقل، فإذا تزوج بعد زوج فلا يقرب فلا يقربها حتى يكفر. رحمه الله، أو كابني أو غلامي أو ككل شيء حرمه الكتاب. أو قال أنت علي كابني، قصد بها أو عنك غلامي، فيلزمه الفتاة يعني يلزمه الطلاق. أو أنت علي ككل شيء حرمه الكتاب، يعني حرم أحرم عليك الأمور اللي حرمها الكتاب والسنة، فإنه حرم الميتة والدم ولحم الخنزير أن يكون به حرام عليها رحمة الميتة في الباتة ثم ندخل بها كغيرها إلا لنيتنا أقل فيما يظهر. وظاهر المصنف لزوم الباتة ولون والظهار، وهو مستفتي. فقوله كابني أو غلامي مفهومه أنه لو قال كظهر ابني أو غلامي أنه ظهار. قال ولزم بأي كلام نواه به. ثم ذكر كنايته الخفية، كناية ظاهرة وكناية خفية. كناية الخفية بقوله ولزم الظهار بأي كلام نواه، أي ظهاره كذهبي وانصارفي، نوى به الظهار فهو ظهار، لأن هذه كناية خفية. إذا نوى به قالها أذهب عن صريح وفهنوا بها الظهار فهو الظهار. والله وكوبي وشربي ونوى بها الظهار كما رسول الله في الطلب، إذا قالها عن صريح يعني يجب لها التدفعية فهو طلب. قال لا بإن وطئتك وطئت أمي، أو لا أعود لمسك حتى أمس أمي. لا يلزم الظهار والطلاق بأن وبإن وطئتك وطئت أمي، وطئت أمي مثلا ولم ينو به ظهارا ولا طلاقا فلا يلزمه شيء. هكذا إذا قررتك قررت أمه فلا يلزمه شيء إلا بنيته، إذا كان هو به الظهار ونو به الطلاق. أو قال لا أعود لنفسك حتى أمس أمي ولم ينوي به ظهار ولا طلاق فلا شيء عليه. قال أو لا أراجعك حتى أراجع أمي فلا شيء عليه. لا شيء عليه بالثلاثة حتى ينوي شيء. قال وتعددت الكفارة إن عاد ثم ظهر. وتعددت الكفارة إن عاد بأن وطئ أو كفارة أو كفارة ثم ظهر ثانيا زال ثاني ظهر، كأن قال إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي، فدخلت ولزمه ظهار فوطئ أو كفر. ثم قال مثل قوله الأول وهكذا، ولو عبر بأن وطئ أو كفر لكان سواء، مجرد العود لا يكفي للتعدد عنه. قال أو قال لأربع من دخلت أو كل من دخلت أو أيتكن لا إن تزوجتكن، أو قال لأربعين عن أربع زوجات أو إنا من دخلت منكن الدار أو كل من دخلت أو أية كنا دخلتها فهي علي كظهر أمي، فتتعدد عليه الكفارة بدخول كل واحدة منهن إذا دخلوا بأربعة تصبح. لا إن قال لنسوة إن تزوجت كنا فأنتن علي كظهر أمي، ولم إذا زوجت بكم فأنتن علي كظهر أمي، فكفارة واحدة إن تزوج جميعهن في عقد أو عقود، لكن لا يقرب الأولى حتى يكفر، ثم إذا تزوج الباقي فلا شيء عليه. قال رحمه الله أو كل امرأة أو ظاهر من نسائه أو كرره أو علقه بمتحد إلا أن ينوي كفارات فتلزمه. أو قال كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي، كل امرأة يتزوج بها فهي على كفارة واحدة، إذا زوجت واحدة الأخرى خلاص في أول من يتزوجها ثم لا شيء عليه، أو ظهر من جميع نسائه في لفظ واحد. وش قال؟ أنتن علي ظهر أمي، أنتن علي ظهر أمي، فلا تتعدى الكفارة عليه. أو كرره لفظها لواحدة بغير تعليق ولو في مجالس أو لأكثر من واحدة كذلك، ولم يفرد كل واحدة بخطاب وإلا تعدون. علقه بمتحد أو علقه في تكرير بمتحد واحد، فإن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي، إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي، هذا اسمع عدد. ثم دخلت هذا كفارة واحدة إلا أن ينوي في الخمسة التي أولها لا إن تزوجتكن كفارات وتزوجها. قال رحمه الله: وله المس بعد واحدة على الأرجح. وله يعني المظاهر الذي لزمه كفارات في امرأة واحدة، له المس نفس بوط أو غيره بعد إخراج كفارة واحدة، يخرج كفارة واحدة إمس بعد إخراج كفارة واحدة على الأرجح، أو الأخرى بنفس تطلش كفارة أخرى حتى، لأنها هي اللازمة عن ظهاره بالأصالة الأولى، وزايد عليها كأنه نذر، وينبني عليه أنه لا يشترط العود فيما إذا زاد عن واحدة. قال رحمه الله: وحرم قبلها الاستمتاع وعليها منعه، ووجب إن خافته ورفعها للحاكم. وحرم قبلها أو وراء ظهر منه أو جلي أي جنة فيها حرم، أي قبل الكفارة بعد ما قرفهاش، أي قبل كلها وأولى قبل الشرم فيها، حرام عليه استمتع بها وتمنعه هي الاستمتاع بالمراه منها بوطئين أو مقدماته، وله النظر للوجه، ينظر للوجه معلش والأطراف فقط بلا لذتين حتى يكفر، وعليها وجوبا منعوه ثم تخليش يقرب حتى يكفر، منعوه قبلها لما فيه من الإعانة على المعصية. قال: ووجب إن خافته رفعوها للحاكم. ووجب عليها إن خافته، إذا خافت منه منعته من الاستمتاع ولكن خافت منه، لا ترفع الحاكم تشكي به، رفعها للحاكم لين معه وذلك. قال: وجاز كونه معها إن أمن. يجوز أن يكون معها في بيت ودخوله عليها إن أمن عليها منه. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضمنوه مديحه، ولله بيت ضمنوه مديحه، به يهتدي من في الأنام يطيش. سلام سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.